انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع مرمانا.com. يا جن فشخة من بابا حبل شمعت انا دولابا من اللي عملت اسطورة. ياو امجد الشوكر فين الاشباح هنلعب يدوي ولا نجيب معانا سلاح معاكم جاي ويلا حي على الفلاح ده حتى البورس شايف نفسه بقى مساح عامل سفاح محضر كشفت ليكو تحبوا تشوفوا وريكو هتيجوا معايا اديكو بلاش تتحطوا درجة حيل يا شق الضربة مردودة ولو على العدة موجودة اجدع عريس ادم بودة شارع الجميل راجل واحد بطل عندي وفي الشارع تشوفني بتبقى زي البيت مفيش افعل ما شفتش لك لوانا وجيب على الستوري زي الحرمة اللي بتنديت يا تربية سيد يا عم تعالى وقابلني عايز ابطل تشيلني مفيش مخلوق انا شغلني ومش شايف خروف فيها هلعبك عندي او عندك هوافق وقت على باندك شايف واحد عاوز سندك واشكالكم بجريها بقولك بص عايز تعرف ما بيننا الفرق شوفه في النص بلاش تكرت قصاد اسكت لهينك بوز دايس كل اللي عارفينك ده انا البيج بوز انا البيج بوز يا عم الحلو كشكشة عشان بالمطوة هنتشة بلاش قدام انا تعشة عشان في الوش اكتيلة انا مقضية مرازية مفتح جوه عقبية مفيش جوايا حنية على النقالة واشيلة بحبك حب ولو تلاقيني واحدة غيرك بقول ستوب هقابلك في النسوب بكسل ونشرب جوب مفيش احضر تولع نار ولازم اكون على التيك توك بكارينا وعاملة اللي فيها جورجينا لا فوقي شكلك مسكينة فكك من الكعب العالي معايا انا اللي مكفيني انا عمري ما تشوفك عيني قوليلي ازاي هتغريني ده انا بيكي مش شاغل بالي تمام الخصم هي خد على وشه ويعيط يطير عالقيس بلاش يا عبده تتخيطي مش بالجيس يا مرشد ده انت بتحليط لعيلة الناس يا انت مخيس يا مروان طير الجبهة يا جن فشخة من بابها حمال شمعت انا دولابها ما انا اللي عملت اسطورة يا جن الفندق مش راجل يا كروان قولي من واكل يا صاحبة يجوا في مشاكل هنلعب بيهم الكورة مساكم جاز اخركم حبوب ومصنع طموحات في زاق مفيش فيكم واحد يا بل في الانجاز ما بيننا مفيش مقارنة تمشوا على حكام بلاش الغاز عايزنا وحقه يتدلع شارع الجميل يا باي يولع خرب فرحتنا تسمع ده ادم جودة ده الغالي علي سنة علم جهته ومحبوب جوه منطقته من الشوف يا لقلقته عشان مديكم العالي حسن ضبوه من بشتر وثابت يا باي حضور في كل مكان مسيطرته في الجمهور نوقف كل اقصامه يا صاحب طابور معروف ما طابور يا فكرة وانا عصام صاصة نوقعكم بكناصة الجن من يوم خلاصة وعنده العدة متكاملة على التوزيع ده بيودي بيدي في اي وتحدي ده فوق الكل ومعدي امجد الجوكر يا الحملة رقم واحد ام الحاصري المافيا غزالة والمصري ابو طه ده قدارة وقصدي وعلى المظبوط موجهنا معز وليد دهر مخوفه في اي ترند هتشوفه مفرخ فيه جرينوفو محدش عنده في المهنة حصريا على موقع مهرجانات.com.